بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذه الحلقة الثامنة من سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، وقد وصلنا إلى المحور الثالث بعنوان ابن تيمية والعقيدة في الله، وتناولنا في الحصة الماضية موقفه من التجسيم وتصريحاته التي يؤكد فيها بنفي التجسيم من جهة اللفظ فقط وليس من جهة المعنى، أي أن الجسمية عنده ثابتة من حيث المعنى ولكن ليست ثابتة من حيث اللفظ، ولذلك يعتبر أن القول بأن من أوصاف الله باعتبار أن من أوصاف الله الجسمية بدعة، وكذلك نفي هذا الوصف بدعة. واليوم تناول الدليل الثاني من أدلة التجسيم، تجسيم ابن تيمية، وهي ثناؤه على المجسمة. وطبعا هذه من القواعد المعروفة عندهم، أن الذي يؤيد الكافر كافر، ويكفرونه لأجل تأييده للكافر، ويجعلون الشخص، يعني توقف الشخص أو حياده غير كافر، بل لابد أن ينطق بكون ذلك كافر أو ذلك مبتدع إلى آخره. أما إذا توقف فيعتبرون ذلك مبتدعا. ابن تيمية لم يكتفي بالتوقف مع المجسمة، وإنما أثنى عليهم ثناء كبيرا، بل ابن تيمية يعتبرهم من السلف أو من أهل السنة الممثلين الحقيقيين للدين. طبعا هو في نفس الوقت يعني الذي يحذر فيه، طبعا عندما نقرأ مثلا إحياء علوم الدين أو عندما نقرأ موقفهم من إحياء علوم الدين نجد أنه يقول فيه أحاديث موضوعة ويحذرهم بطريقة أو بأخرى، لكن هذه الكتب أو الكتب التي يثني عليها كتب مجسمة مملوءة بالموضوعات ومملوءة بالأحاديث الضعيفة، ليس في فضائل الأعمال. إحياء علوم الدين فيه كتب، في ربما أحاديث في فضائل الأعمال اختلف فيها أو فيها ضعف، أو نفرض أن فيها أنها موضوعة، لكن عندما نقارن الكتب التي أثنى عليها ابن تيمية واعتبرها كتب سلف، كتب يعني موضوعاتها لا ترتبط بفضائل الأعمال، أو الأحاديث المكتوبة فيها لا ترتبط بفضائل الأعمال، وإنما ترتبط بالله سبحانه وتعالى، بالعقيدة في الله، وسنرى نماذج عنها وما حاوت تلك الكتب، ومع ذلك ابن تيمية يثني عليها ويدعو إلى قراءتها. طبعا في نفس الوقت ويحذر من كل كتب الدنيا، يحذر من كتب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإباضية والإمامية وكتب المفسرين وكتب الفقهاء وكتب الصوفية، يعني لا يترك أحد من الأمة إلا وحذر من كتبه. حتى كما قلنا إحياء علوم الدين، ومع كونه كتب كتاب مواعظ، إلا أن إلى الآن لا زلنا نسمع تلاميذ ابن تيمية كلما ذكر هذا الكتاب يقولون فيه حاجة ضعيفة. يعني حتى مرة القرني سئل عنه فقال للسائل في كتب السنة ما يغنيك عنه، يعني في كتب أهل السنة، لأنه يعتبر أن أبي حامد الغزالي مبتدعا. ومن أين أخذ هذا؟ طبعا أخذهم ابن تيمية، لأن هؤلاء أسف ثقافتهم معلوماتهم يعني محدودة فقط بالإطار الذي رسمه ابن تيمية. ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى أنه يحث على قراءة أو مطالعة أو أخذ الدين أو أخذ العقيدة من كتب هؤلاء المجسمة، وسنرى نماذج عنها. هذه الكتب التي سيذكرها سنرى نماذج عنها. يقول: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها ها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للاكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي. طبعا كتب السنة عادة هي كلها كتب تجسيم، هم يقصرون، يعني مثل ما في عصرنا الآن السنة هي اللحية مثلا، ففي عصرهم كان السنة المراد به إثبات الجهة وإثبات الحدود وإثبات المكان وإثبات الأعضاء لله تعالى. والأصول لأبي عمر الطلمنكي، أدري هذه الأسماء عجمية، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني، هذا كتب مملوءة بالأحاديث الموضوعة، سنرى نماذج عنها. ولأبي عبد الله بن منده، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، هذا كتاب يسميه الفخر الرازي كتاب الشرك مملوء بالتجسيم. كلام ورد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي، والسنة لعبد الله بن أحمد، طبعا هم ينسبونه، هناك خلاف في نسبته لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي، يعني كل كتب السنة كما قلت، يعني هذه كتب للآن مطبوعة وموجودة كلها، لمن شاء يتصفحها مملوءة كلها بذكر كما قلنا الوجه واليد والساق ونحو ذلك، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري. إذن هذه يعني الكتب التي دعا إليها ابن تيمية، ويمكن لمن شاء يتصفحها، وعندما هو يقول كلمة السلف هو يثني عليه، لكلمة السلف عنده تساوي الدين، لأن يعني الدين عنده لا يصح أن نتعامل معه، أو لا يصح أن نتقبله، ولا يصح أن نفهمه بعيدا عن فهم السلف. إذا من الأمثلة قلت التي سنريدها هنا، طبعا سنورد في هذه الحلقة بعض الأمثلة، وفي حلقة أخرى إن شاء الله نتناول أمثلة أخرى حتى نؤكد بهذا الأمر. من الشخصيات التي دعا إليها ابن تيمية وأخذ كثيرا من كتبها وأدرجها في كتبه، كتب الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني. هذا ولد قبل سنة 200 هجرية بفترة يسيرة، درس الفقه على المذهب الشافعي في ذلك الحين، ودرس الحديث على يد يحيى بن معين وعلي بن المدني وأحمد بن حنبل وغيرها. طبعا هذا يقال عنه، تجد في أوصافه ما قاله عنه ابن حبان، إمام من أئمة الدنيا. هم دائما هذه الألقاب يقصرونها فقط على الأعلام الذين يرتبطون بها. إذن هذا من كتبه طبعا التي حاوت تجسيم النقد على المريسي أو نقد الدارمي، هذا ينقل عنه ابن تيمية كثيرا ويشيد به، وكان شديدا. طبعا هم كل هؤلاء مثل ابن تيمية، كانت لهم صلاطة لسان وشدة على غيره. قال عنه الحافظ الذهبي: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدع، كان شديدا عليه. من هذا توفي سنة 280 هجرية. من الأمثلة عنه من كتب هذا ابن القيم يذكر موقف ابن تيمية من كتابين له، وهما الرد على الجهمية. قلت كلمة الرد على الجهمية المراد بها، يعني تصحيح هذه اللفظة، المراد بها الرد على المعتزلة، الرد على الأشاعرة، الرد على الإمامية، الرد على الإباضية، الرد على كل الأمة، لأنهم عندما يتحدثون عن الجهمية يقصدون به نفي الجهة ونفي ما يسمونه صفات. فعنده كتاب رد على الجهمية وكتاب نقد عثمان بن سعيد على الماريسي العنيد. فابن تيمية يذكر كيف كان يدعوهم إلى اهتمام بهذين الكتابين، يقول وكتاباه، يعني ابن القيم يقول هذا الكلام، طبعا ابن القيم يحكي عن ابن تيمية، يقول وكتاباه من أجل الكتب، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعه. قلت مصطلح السنة عندهم المراد به التجسيم، لهذا في كل أي كتاب يسمى السنة عندهم يقصدون به التجسيم وأنفعها. وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابه. وكان شيخ، يعني ابن القيم يذكر هذا الكلام، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية، ويعظمهما جدا، مع إقراره أن في أحاديث موضوعة وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يوصي به. وفي نفس إذن هنا نفي إحياء علوم الدين أو الادعاء بأن إحياء علوم الدين في أحد الضعيف، هذه ليست علة. إذا طبقت هذه العلة فطبقها أيضا مع هذين الكتابين. وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. إذن هذين الكتابين، يعني لو نفتح هذين الكتابين نجد أشياء كثيرة جدا، منها مثلا، يعني طبعا نختصر فقط نذكر بعض ما فيها من دون الرجوع للكتاب، يقول فيها أن العرش، طبعا الكتاب موجود، الكتابين موجودين على النت مطبوعين وموجودين في المكتبة الشاملة، النسخة الرسمية لمن أراد أن يذهب إلى الكتابين، فقط يكتب العنوانين الكتابين يجد في هذه النصوص. فيها أن العرش يئط من ثقل الجبار فوقه، العرش يئط، يصبح له أطيط مثل الخشب عندما يصدر صوتا، ما هو سبب هذا الأطيط من ثقل الجبار فوقه؟ عندما يعني عندهم أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، يعني عندما يغضب مثلا أو في أوقات معينة، يعني هذا يعني الجبار، أو عفوا هذا العرش يصبح له أطيط، ويستدلون به على ثقل الله. إذا الله تعالى عندهم له حجم، له وله مقدار، طول وعرض ونحو ذلك، وله كذلك وزن، وطبعا يستدلون به على العظمة. عندما يذكرون العظمة الله تعالى يذكرون حجمه ويذكرون كذلك ثقله، يقولون أن هنا حمالة العرش ومع ضخامتهم ومع ذلك يثقل عليهم، ليس العرش وإنما الله تعالى، لأنهم يعتبرون أن الله تعالى جالس فوقها. ويقول وينزل، يعني في هذا الكتاب نجد أنه ينزل في الليل إلى جنة عدن، يعني في الليل يعني هو يجلس على العرش عندهم، وفي الليل ينزل إلى جنة عدن وهي مسكنه، يعني عنده سكن، يعني الجلوس على العرش هذا في وقت كما ربما نسميها وقت الحكم، يعني عندما يحكم على الخلق يعني يجلس على العرش، أما له مسكن هو في جنة عدن. يعني يمكن لمن شاء أن يذهب إلى الكتاب ويجد النص. يسكن معه فيها النبيون والصديقون والشهداء، يعني له دار في جنة عدن، وذكرتها يعني هذا السكن في كتابي حول السلفية والوثنية المقدسة. من الأمثلة على النصوص الواردة في ذلك، يعني هذه الرواية مرفوعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إن الله عز وجل ينزل في ثلاث، طبعا هم يقسمون أو يضعون برنامج لله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم تره عين، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يفتح الكتاب المقادير، فهناك أشياء يمحوها وهناك أشياء يثبتها، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، يعني هنا له نزلا، هو يقولون بأن الله تعالى يجلس على العرش، طبعا هكذا يقول، كان يجلس ليس يستوي، يجلس ويقعد، وهناك كتاب بهذا العنوان. في الساعة الأولى إذن يجلس، ينزل ليفتح لوح المحفوظ أو الكتاب عفوا، هذا الذكر الذي يمحو فيه ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن. في الرواية يعني الحديث اللي يروونه يقول وهي داره وهي مسكنه التي لم ترها عين ولم يخطر على قلب بشر، يعني هذه الدار عظيمة جدا لا يمكن تصورها، وهي مسكنه، يعني في الحديث الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم إلا ثلاث، يعني هو له شركاء في هذه الدار، من يسكن معه في جنة عدن؟ النبيون والصديقون والشهداء. ثم ينزل، يعني الرواية، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته، فتنتفض فيقول، الملائكة تنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من، ثم يطلع على عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ألا من يسألني فأعطيه، ألا من داع فأجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا هذه رواية عن هذا السكن، يعني فقط أردت أثبت من خلالها، طبعا وهم يرفعونها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علق على هذه الرواية. طبعا نحن الآن في الدارمي، ولكن فقط أذكر تعليق لأبي يعلى الفراء، وهو من الشخصيات التي يثني عليها ابن تيمية أيضا بقوله، وهذا يسقط التأويل، لأنه قال ينزل في الساعة الثانية إلى سماء الدنيا وملائكته، قال فأثبت نزول ذاته ونزول ملائكته، يعني هم يردون على المنزهة الذين يفسرون النزول بكونه ليس المراد به الحقيقة الذات، قال لا هو ينزل بذاته، يعني كما ينزل أحدنا من محل إلى محل آخر. قالوا الدليل على ذلك ما ورد في الرواية بأنه ينزل ومعه ملائكته، فقال ما دامت الملائكة تنزل فكذلك هو أيضا ينزل. إذن هذا نص طبعا يعني على ما ذكرنا من أن أنهم يقصدون بالجنة، يعني السكن بالجنة، يعني السكن الحقيقي. قال وهي مسكنه يسكن فيه معه فيها النبيون والصديقون والشهداء، وأنه يهبط من عرشه إلى كرسيه. طبعا هو الكرسي يقولون هو موضع القدم، يعني الجلوس الكرسي، عفوا العرش هو موضع الجلوس، والقدم هي، عفوا العرش موضع الجلوس، والكرسي هو موضع القدم، الملوك عادة كانوا يضعون مثل مصطبة صغيرة يضع عليها قدميه، ثم يرتفع عن كرسيه إلى عرشه، يعني ينزل أولا، ينزل إلى جنة عدن وينزل كذلك إلى كرسيه، ثم يرتفع عن كرسيه إلى عرشه. وفيها إثبات الحركة لله عز وجل. ابن تيمية في سنرى أنه يدافع عن الحركة وأنها من علامة الكمال، أن من علامة كمال الله تعالى كونه يتحرك، وإثبات الحد أي أنه محدود من الجهات جميعا، وأنه مس آدم مسيسا بيده، أنه المس الحقيقي، يعني الله سبحانه المس هو ملاقاة عضو لعضو. لهذا قلنا الصفات عندهم هي عبارة عن جوارح، لأنه عندما يقول مست يد الله يد مثلا أو كتف داود مثلا أو آدم، فالمراد به أن اليد الله تعالى الحقيقية يعني مست، مس معروف يعني ليس فيه أي تأويل. وأنه يقعد على العرش، قال يعني في هذا الكتاب الدارمي يقعد على العرش فيما يفضل منه، فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع، يقول أنه في محل العرش يبقى أربع أصابع. طبعا هذه لمن؟ هذه يعتبرونها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الله على العرش. طبعا هذا هو الشرك بعينه. أين يعني الشرك للشيعة أو الشرك للصوفية مع هذا؟ يعني هم يقولون الشرك، طبعا الناس لا الشيعة يشركون ولا الصوفية يشركون، ولكن هم يقولون أنه يجلس معه على العرش ويجلس في مقدار أربعة أصابع، يعني العرش كبير جدا، فتبقى أربع أصابع مخصصة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويفسرونها بالمقام المحمود ويبدعون، يعني بل يكفرون. هناك نصوص عنهم من السلفيين المعاصرين أن من لم يقل بذلك كفر، ومذكورة حتى في نونية ابن القيم، سنرى هذا، أن من لم يقل بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع الله على العرش يعتبرونه مبتدعا وكافرا، وأنه قادر على الاستقرار على ظهر بعوضة. يقول الله تعالى قادر حتى إذا أراد أن يستقر، يعني يجلس على ظهر بعوضة، يستطيع أن يفعل ذلك. ولهذا نرى أنهم يضعون لله سبحانه وتعالى مجموعة مقادير، مرة يصورونه بكونه ضخم جدا، ومرة يصورونه بكونه صغير جدا، سنرى هذا، يعني وذكرنا هذا بتفصيل في كتاب السلفية والوثنية المقدسة والتوثيقات المرتبطة بها. وأنه إذا غضب ثقل على حبلة العرش، هذا كلام الدارمي، وأن رأس المنارة أقرب إليه من أسفله، يعني الشخص عندما يكون مثلا في الجبل يقول هذا الشخص أقرب إلى الله، يعني كلما صعد أكثر مثلا إذا ذهب إلى القمر يكون أقرب إلى الله من وجوده على الأرض، لأن الأرض عندهم هي السفل، ثم ما عداها يعني فوقها، يعني كل السماوات فوقها، ويعتبرون البشر فقط يسكنون الجانب العلوي من الأرض. وأن رأس كل هذا كلام ابن تيمية، وأن رأس المنارة أقرب إليه من أسفلها، وغير ذلك مما هو مبسوط في موضع. هذا كلام كله لي قلت موجود في كتاب الدارمي الذي أثنى عليه ابن تيمية كثيرا. فوق ذلك لهذا الكتاب طبعا، وهو ربما الذي يعني طبعا هو سمة بارزة في جميع من يسمونهم سنة للأسف، وهي ما يسمى بالتشدد مع المخالف. طبعا مع هذه العقائد التجسيمية التي ذكرنا نماذج عنها فقط، إلا أنهم لا يكتفون بأنها رؤيتهم أو رأيهم أو مذهبهم، لا، يعتبرون المخالف لذلك جهميا ضالا كافرا ويوجبون قتله. ولهذا عندما تمكنوا كانت لهم الدولة مثلا في عهد المتوكل وغيره، القادر بالله وغيره، في كل الأوقات قاتلوا إن كانوا يمتحنون الناس في العقائد، يأتي له ويقول له أين الله، ما تقول في النزول، ما تقول في اليد، فإن قال مثلا بقول الأشاعرة وغيرهم قتلوا. يعني من الأمور المذكورة في هذا الأمر في كتاب في كتب الدارمي والذي أثنى عليه ابن تيمية كما ذكرنا، يقول ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم، ليس القتل والإكفار، وطبعا عندما يقتلونهم لا يدفنونهم في مقابر المسلمين، يقول هؤلاء جيف وليسوا مسلمين، ولا يدفنونهم في مقابر المسلمين، ليس حدا، إنما هو قتل ردة، يعتبرونهم مرتدين. ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع، طبعا هؤلاء عندهم معصومين، يعني كل من ما قالها يعني ابن مبارك وكيع ويزيد نهار إلى آخره، هذه الأسماء عندهم مقدسة، يقولون بعصمتها يعني أكثر من عصمتها. يعني الشيعة مثلا عندما يذكرون الأئمة الإمام جعفر الصادق أو الإمام الباقر يقبلون أن يردوا روايته، حتى تأتيك رواية قوية جدا يقول لك أردها، يعني بما أنها تناقض القرآن الكريم فنردها. أي شخص منهم، لكن هؤلاء لا يقولون ذلك. يعني كل كلام يأتي من هؤلاء يعتبرونه دينا، ولذلك الروايات عندهم، يعني عندما يقول كتاب السنة مملوء بهذه الروايات. هم طبعا من العتابات التوبيخات التي يوبخون بها الشيعة، أنهم يقولون أن الشيعة يذكرون أن كلام الإمام الصادق يعتبرونه وكأنه سنة أو سنة، فهم كذلك يعني هذه الكتب، كتب السنة مشحونة بكتب بأمثال هؤلاء، بكلام ابن المبارك ووكيع ويحيى بن يحيى وحمد بن محمد إلى آخره. يقول أن هؤلاء الدليل، أن دليل تكفيرهم وقتلهم هو ما ذكره هؤلاء، ونظرائهم لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم ومن هو أقدم، ولكن ليس لم نكفرهم فقط لقول هؤلاء، ولكن نكفرهم بما تأولنا فيه من كتاب الله عز وجل، وروينا فيه من السنة، وبما حكينا عنه من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام، وبما ضاه مشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن، يعني قول القرآن مخلوق. فضلا طبعا لما يقول القرآن مخلوق كل الأمة، يعني المراد بهم هم لابد أن تقول بأن القرآن الكريم تكلم الله به مثل ما نتكلمونه، حرك شفتيه وحرك لسانه وحرك الأسنان وخرج هواء وخرجت الحروف بشكل أمواج، وإلا أنت لا أنت تقول بخلق القرآن. ولهذا لا يقبلون قول الأشاعرة بأن القرآن يعني يفسر، يقول القرآن هو كلام النفسي، وأما الكلام الذي ننطقه فمخلوق، فيعتبرون هذا كذلك يعني كفرا. قال وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه، طبعا هم أسس العقائد عندهم ما يسمى بمعرفة المكان، ولهذا أهم عقيدة عندهم أن يسألوا عنها أين الله، واستوائه على العرش بتأويل ضلال به يتك الله سترهم، وعبر عن ضمائرهم كلما أراد باحتجاج زادت مذاهبهم اعوجاجا إلى آخره. إذن هذا المثال الأول الذي يثني عليه ابن تيمية، وللآن لا زالت كتبه منتشرة وتدرس في المدارس طبعا السلفية، ويعتبرونه مثالا للسنة. من الشخصيات التي أثنى عليها كذلك ابن تيمية كثيرا واعتبرها رمزا للسنة ابن أبي عاص، وهو أحمد بن عمر بن الضحاك بن مخلد الشيباني. طبعا هم يقولون الحافظ الإمام المحدث، هذه الألقاب يوزعونها لكل من كان معه، أما إذا لم يكن معهم فهو المهرطق المبتدع الزنديق إلى آخره. ولد سنة 206 هجرية. قال ابن أبو العباس النسبي عنه كان مذهبه القول بالظاهر، وكان ثقة نبيلا معمرا، كان ظاهري المذهب. طبعا هم يهتمون بعقيدته. من كتبه المسند الكبير في 50,000 حديث، الأحاد والمثاني، كتاب السنة. طبعا ابن تيمية أثنى على هذا الكتاب، وذلك كذلك أثنى عليه كل من يقولون بهذا بالتجسيم. ابن كثير يقول كان حافظا كبيرا جليلا، الذهبي يقول الحافظ الزاهد الفقيه، ابن عساكر يقول محدث ابن محدث إلى آخره، أبو بكر المرضويه يقول حافظ كثير الحديث. يعني في هذا الكتاب أيضا نجد يعني نماذج كثيرة فيه، يمكن فتح الكتاب، موجود أيضا على النت وموجود في المكتبة الشاملة، منها أن الله خلق آدم على صورة وجهه، يعني الوجه الذي يعني كما قلنا هم يريدون أن خلق آدم على صورته، يقول أن الله تعالى له وجه مثل وجه الإنسان. ولهذا كثير منهم طبعا طرق، من سنرى هذا الأمر وسندل عليه، بصورة شاب أمرت، ويعتبرون أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما رآه بتلك الصورة الرسول لا يرى إلا صدقا، والبعض يروي الرواية في اليقظة وليس في النوم، وعلى صورة الرحمن، وأنه تجلى للجبل منه مثل الخنصر، وهذا يدل على أنهم يقولون بترتيب الله سبحانه وتعالى، وأن فيه أبعاد يعني بعض، وأن العرش يئط به من ثقاله، وأنه يعني في هذا الكتاب الذي أثنى عليه ابن تيمية، وأنه يقعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم معه على العرش، وأن المؤمنين يجالسون الله عز وجل في الجنة. سنرى مثال هذه النصوص في كلام ابن تيمية، يعني المؤمنين وخاصة النبيين والصديقين والشهداء الذين يجلسون يرافقون الله تعالى في الجنة، فيجلس معهم ويحدثهم ويحدثونه إلى آخره. طبعا هم حتى الضحك يعتبر الله تعالى يضحك وغير ذلك، ومن السنن الكبرى القول بالضحك. بل هو يسمي حتى الله شخص، الشخص العادة نذكرها نحن على الأفراد، فيذكر يأتي بقوله، يأتي بأحاديث تدل أو يقول بأن من صفات الله تعالى أو من أسماء الله، من الأشياء التي يمكن إطلاقه على الله الشخص، ويورد حديث لا شخص أغير من الله، لا شخص أحب إليه العذر من الله، إلى غير ذلك. مع العلم أن هؤلاء، للأسف يعني المشكلة أن الرواة الذين رووا الأحاديث كانوا يروون الأحاديث بالمعنى، فيعتبرون كل لفظة قالها أي لفظ، أي شخص في بالنسبة لله تعالى من صفات الله، أي شخص قال كلمة تتعلق بالله ولو كانت من باب المجاز، من باب الكناية، من باب خاصة، مع أن أكثر الأحاديث لم تروى بلفظة، بل رويت عن طريق المعنى، وخاصة الحديث لما يكون طويل يعني ويمر بأجيال، يستحيل أن يحافظ على نفس ألفاظه، ولكن يعتبرونهم أن هذه صفات الله سبحانه وتعالى. يقول إن عرشه، أنا من الأحاديث التي أوردها في كتابه، إن عرشه فوق 7 سماوات، وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقاله، ليس من ثقال العرش إنما من ثقال الله تعالى، ويعتبرون أن ساعة الغضب من الساعات التي يعني يئط فيها العرش. من الأمثلة كذلك الكتب التي أثنى عليها ابن تيمية كثيرا، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هو نفس الشيء كل كتب السنة، مع العلم أن هذا الكتاب أيضا مملوء بالتكفير وغيره، وذكرنا عنه نماذج في تكفيره لأبي حنيفة، وهذا يثني عليه ابن تيمية، ولا يدافع عن ابن تيمية، لا يدافع عن أبي حنيفة. قلنا احنا في بعض كتب أخرى يجد شيء بسيط جدا يرد الكتاب على أساسه، لبعض السلفية الآن يعني مثال بسيط، كتاب من كتب يعني مملوء بالأشياء الجميلة والصالحة يرفضها لأجل ورود حديث أو ورود قضية بسيطة فيه، لكن هذا الكتاب مملوء كما قلت تكفير أبي حنيفة، وبالإضافة للقضايا العقدية، من أمور العقدية الموجودة فيه وصف الله تعالى بالجلوس على العرش، يعني هم يقولون استوى بدون كيف، ولكنهم يعبرون عنه بالجلوس والقعود، هكذا يعبرون عن الاستواء، وإثبات صدر له وذراعين. للأسف يعني هذه عقيدة خطيرة جدا، الله تعالى يقول أن له صدر وأن له ذراعين، وطبعا يقولون بأن الصدر والذراعين، يعني مثال بسيط، سأفتح الكتاب من الشاملة وأجد وأقرأ النص بحروفه حتى نبين خطر يعني هذا الكتاب وكيف دافع عنه ابن تيمية. فمن الأمثلة على ذلك قوله، هذا تجدونه في السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الثاني صفحة 510، عن عبد الله بن عمر قال: خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. طبعا هذا حديث خطير جدا، الملائكة يعني الله تعالى من نور ذراعين وصدر، خلق الله تعالى منهم يعني الصدر هنا لله سبحانه وتعالى والذراعين لله سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا الله تعالى له صدر، والصدر عنده ذاتي حقيقي، ثم الملائكة خلقت من النور الذي صدر من هذا من الصدر، مع العلم أن طبعا هذه الرواية مأخوذة من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يتفقون جميعا على أنه كان يأخذ من أهل الكتاب وكان يروي من أهل الكتاب. كذلك لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، يعني هذه الريح نراها كأن الله تعالى هو الذي ينفخ فيها، والنفخ طبعا يكون بالفم، هم يقولون هذا الكلام. من رواية الواردة فيها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب وقال إذا ما ذهب شطر الليل الأول نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يفتح بابها، يقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. طبعا هذا الحديث يعتبرونه من أمهات أحاديث الإسلام، يعتبرون الأساس في كل شيء، يعني الحديث الذي تبنى عليه كل العقائد، بالإضافة كما قلنا فيه تكفير يعني هذا الكتاب فيه تكفير لأبي حنيفة إلى آخره، تجدون الكتاب موجود في المكتبة الشاملة بنسخة موافقة للمطبوع. وإثبات الثقل والصورة تصور عليه آدم، كلهم يتفقون على أن صورة الله تعالى الله سواء في جسمه او في وجهه تشبه ادم عليه السلام، ولهذا يقول الله تعالى له يدان وفي كل يد 5 اصابع وفي كل اصبع مجموع الانابل وغير ذلك، وانه على كرسي من ذهب، ان الله تعالى يجلس على كرسي من ذهب، طبعا كل هذا اخذ من اهل الكتاب من اليهود وغيرهم الذين يعظمون الذهب، تحمله 4 من الملائكه، وانه واضع رجليه على الكرسي، ويقول أن في السنة يقول كأن الكرسي أصبح كالحذاء بالنسبة له، كالنعل بالنسبة له، وأن الكرسي قد عاد كالنعل في قدميه، وأنه إذا أراد أن يخوف أحد من عباده أبدى من عن بعضه، التخويف أن يبدي عن بعضه فقط فيخاف ذلك. وأنه قرب داود عليه السلام حتى مس بعضه، من تقريبه لداود عليه السلام أنه حتى مسه، يعني حصلت الملامسة بين داود عليه السلام والله سبحانه وتعالى، وأخذ بقدمه وغير ذلك. يعني هذه سنراها إن شاء الله في ابن تيمية، كلها يؤيده، لا يكتفي فقط بالثناء عليهم بل يؤيدها. النصوص التي ذكرناها إن السماوات السبع والبحر والبحار لفي الهيكل، وأن الهيكل الذي في الكرسي في كتاب السنة الإمام أحمد في الجزء الثاني 475، وإن قدميه على الكرسي وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. هذا التجسيم محض. وسئل وهب، طبعا وهب منبه اليهودي عندهم، يعني من رؤوس من علماء من أئمة الدين، ما الهيكل؟ فقال شيء من أطراف السماء محدق بالأرضين، والبحار كأطناب الفسطاط. طبعا هذه يستنتجون منها ما يسمى بالفلك، علم الفلك. وسئل وهب عن الأرضين كيف هي، أصبح وهب هو المسؤول، هو نازع، هو عالم الفلك الذي يبين لهم ما. قال هي سبع أرضين ممهدة بين كل أرضين بحر، والبحر الأخضر محيط بذلك، والهيكل من وراء البحر. إذن هنا يمكن لمن شاء أن يضع خارطة لهذا الأمر. وابن تيمية عنده رسالة في العرش تفسر هذا الأمر، يعني كيف هي الأرض وكيف هي السماوات وغيرها. ولذلك ما قلنا هم لا يقبلون علم الفلك الحديث لأنه يقضي على عقائده. حتى قال بعضهم علم الفلك الحديث أو علم الجديد أخطر من نظرية داروين. بالإضافة إلى هذا كما ذكرنا، هذا الكتاب الذي أثنى عليه ابن تيمية واعتبره من كتب السنة في هذه الأوصاف لأبي حنيفة، تجد أبي حنيفة وليس شيء آخر، كافر زنديق مات جهميا، ينقض الإسلام عروة عروة، ما ولد في الإسلام أشأم ولا أضر على الأمة منه. وبالتالي هذه المصطلح، طبعا هذه الكلمات لإعلام السلف، وأنه أبو الخطايا، وأنه يكيد الدين، وأن الخمارين خير من أتباع أبي حنيفة. يعني هذه الألفاظ التي نسمعها الآن عما يسمونه رافضة وغيرهم، هو نفس الألفاظ التي يطلقونها على كل من يخالفه. وأن الحنفية أشد على المسلمين من اللصوص، في هذا الكتاب السنة لعبد الله بن أحمد نجد هذه النصوص. وأن أصحاب أبي حنيفة مثل الذين يكشفون عوراتهم في المساجد، وأن أبا حنيفة سيكبه الله في النار، وأنه أبو جيفة، وأن المسلم يؤجر على بغض أبي حنيفة وأصحابه، وأنه لا يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة، وأن استقضاء الحنفية على بلد أشد على الأمة من ظهور الدجال، وأنه من المرجئة، ويرى السيف على الأمة، وأنه أول من قال القرآن مخلوق، وأنه ضيع الأصول. طبعا هذا نص كبير، يعني الشخص الذي يريد أن يلتزم السنة فعليه كما يقولون أن يحكم بهذه الأحكام على أبي حنيفة. حتى نعرف أن الصراع ليس فقط الآن، البعض يتصور أن الصراع مع الشيعة، ليس كذلك، الصراع مع كل الأمة، مع المالكية، الحنفية، الشافعية، الحنابلة، كل المنزهة، كلهم يصارعونهم. وطبعا على رأس هذه المحرضين على الصراع ابن تيمية كما ذكرنا. طبعا ابن تيمية أحيا كل ما قاله سلفه في هذا الصراع. طبعا هذه ثلاث أمثلة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول أمثلة أخرى. وقلت كل هذه الكتب لمن يريد أن يتأكد يذهب إلى المكتبة الشاملة، يكتب فقط الدارمي في المؤلفين وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد، سيجد كتب السنة لهؤلاء موجودة في النت بكثرة بالأشكال المختلفة لمن يريد أن يطلع ويتأكد، يعني حتى ويجد أمور أخطر أكبر لم نذكرها. يعني فقط من باب الاختصار لم نذكر كل ما أورده، والحمد لله رب العالمين.